ولكنه سادهم بالعلم والحلم وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من التقى والورع. وهكذا من اتصف بهذه الأوصاف فإنه يسود الناس سواء كان من العرب أو من الموالي، لأن هذا دين وعلم، من أخذ بالعلم وتمسك بالدين فهو الذي يستحق السيادة. ولذلك اعترف له عبد الملك بن مروان قال ما دام هذا أنه بالرواية وبالعلم والزهد حقيق أن يكون سيده، يعني يسود بهذه الأشياء. وكذلك لما سأله عن أهل اليمن وأخبرنا هذا وضعه، وعن مصر وعن الشام وعن الجزيرة وعن خراسان، كل هذا يذكر أنه من الموالي. وهذا في الحقيقة دين من أخذ به سواء، لأن الأنساب ما تفيد شيء، لكن الذي يفيد هو لأن الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا فخر إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. فمن تحصل على التقوى فهذا أسأل الله الكريم هو الذي يستحق السيادة وهو الذي يستحق الأمر، ومن تخلفت عنه فهذا مهما كانت منزلته مهما كان ما يستحق شيئا من ذلك، لأن العلم الذي يسود به الناس والعمل الذي يطبق ما علم بعمله، أما العلم بدون عمل هذا ما يفيد بل هو نقص على صاحبه. والعلم إن كان أقوالا بلا عمل فليت صاحبه بالجهل منغمر. فلكن المهم إذا كان يعمل بعلمه، إذا كان عالم وعامل، فهذا الذي يستحق السيادة وهو الذي يستحق أن يسود، وهو الذي يستحق أن يتولى أمور الناس، لأنه بتقواه ما يظلمهم وبعلمه يحكم بينهم، وبكذلك أيضا بدينه يعدل بينهم، فهذا هو الواجب. ولذلك مثل ما قال بعضهم هو العلم يسمو من يسود به على الجهول ولو من جده مضر، لو جده مضر وهو جاهل ما تعلم، فليس العلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فالمراد به العلم، فإذا أعطاه الله الإنسان علم وكان عامل، وإلا العلم بدون عمل يضر صاحبه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوتر، لأنه قام الحجة على نفسه بالعلم وترك العمل، فهذا يصير فيه شبه من اليهود، لأن اليهود أعطاهم الله التوراة والعلم لكنهم لم يعملوا بها، وشبههم الله بالحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى غضب عليهم فجعل منهم القردة والخنازير لأنهم عصوا على بصيرة، عندهم علم ولم يعملوا، فغضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير لأنهم معهم علم ولم يعملوا به ويحتالون، فبحيلتهم على الله عاقبهم الله وعذبهم، ولذلك استحقوا غضب الله. وأما النصارى فإنهم يعبدون على جهل وضلال، فأصبحوا ضالين عن الطريق ليسوا على هدى، ولذلك أمرنا الله أن نستعيد من هؤلاء الفريقين، فريق المغضوب عليهم وهو من عنده علم ولا يعمل به، وفريق الضال وهو الذي يتعبد على جهل بدون بصيرة. ولذلك يقول الله أمرنا الله أن نقول في صلواتنا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم اليهود ومن شابههم ممن عنده علم ولا يعمل بعلمه، والضالين النصارى ومن شابههم من هذه الأمة الذي يتعبد على جهل وضلال ما هو على بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين أنعم الله عليهم الذي عرفوا الطريق وعملوا به، أخذوا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعملوا به، فهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. والذين أنعم الله عليهم بينهم الله في سورة النساء من هم المنعم عليهم. الله يقول في سورة النساء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أحسن رفقة هؤلاء إذا من الله عليك وسلكت طريقهم ولو ما كنت معهم إذا أخذت طريقهم، بمعنى أنك تعلمت وعملت بما علمت فقد سلكت هذا الطريق المستقيم، وإلا إذا حدت عن الطريق فلا تخلو، إما أن تكون مع أهل الضلال ولا مع أهل المغضوب عليهم. أما هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه وذكر هذه القصة في أثناء سند هذا الحديث، فابن عباس رضي الله عنه كان يعلم الناس، يعلمهم التفسير ويعلمهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم الحلال ويبين لهم الحرام، وكان يجتمع عليه أمم في مكة وفي الطائف رضي الله عنه وأرضاه ويعلمهم. فهو مرة لما كان يتكلم مر على آية من آيات الصفات، رأى رجلا قد انتفض من الخوف لما ذكر صفة من صفات الله، فتعجب ابن عباس رضي الله عنه، قال ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه، يعني يجدون عند محكم رقة ويخشعون ويذلون، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى إذا سمعوا كتاب الله تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. لكنهم ليش يستنكرون مثل هذه الأمور؟ يستنكرونها لعدم علمه ولجهله ولضعف عقليته ما يتحمل هذا العلم، لأنه ما هو عالم. فقال ما فرق هؤلاء، أي ونشها الخوف الذي يصيبهم عن ذكر الصفات، وهم هذا هم تلك قلوبهم وترين عند المحكم. فلذلك قال علي رضي الله عنه لما يحصل من هذا، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه، يستنكرون بعض ما الله سبحانه وتعالى حكاه عن نفسه من صفاته، من صفات الرحمة ومن صفات الاستواء، وأنه فوق سمواته وأنه على عرش يستوى، وأنه يستوي عنده القريب والبعيد في علمه، وكذلك في سمعه، وكذلك في بصره. فهو سبحانه وتعالى يرى ويسمع. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل. فالله سبحانه وتعالى عليم، يعلم كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا بكثر، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا نقل ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علمه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا سمعه، وكذلك بصره، وكذلك اطلاعه، وكذلك حفظه سبحانه وتعالى لأوليائه ومعيته الخاصة لهم. فهذه كلها يجب على الإنسان أن يؤمن بها مثل ما جاء في القرآن ومثل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله ما فرق هؤلاء يستفهم من أصحابه، يشير إلى أناس ممن يحضرون مجلسه، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل منهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى، ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه. نعم، هذا ما يتم إيمان العبد لما يقبل كل ما جاء من عند الله، سواء فهم معناه وما فهمه، وإن أعطاه الله فهم وعلم فالحمد لله، وإلا فيقول آمنا به كل من عند ربنا، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم يقولون آمنا بكل ما جاء عن الله، آمنوا به ولا يتركون شيء ما يعملون به ولا يتهيبون من شيء، ما قاله الله عملوا به، إن كان هو أمر بعمل عملوا به، وإن كان هو مجرد علم علموه أيقنوا أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك ما جاء عن الرسول. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولا نقول ليش هذا أو ليش هذا أو كيف هذا أو ما كيف هذا، لا، لابد أن نسلم تسليما لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عقولنا قاصرة لا تدرك شيئا من صفاته سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان هو بنفسه ما يدرك شيء بنفسه، الروح كانت الإنسان اللي تتكلم حي، وهذه الروح ما دامت بجسمك وأنت تروح وتتنقل وتفهم وتعمل كل شيء، روحك هذه أنت ما تدري وشي كنها، هو يبرك بك أنت. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا كانت روحك اللي بين جنبيك أنت ما تعرفه ولا تدري وشي، فكيف أنك تبي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى؟ وشو سمعه وشو بصره وشو؟ سبحان الله، تعالى الله علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فواجب على المسلم الإيمان بكل ما جاء بالقرآن، إيمان نؤمن به على مراد الله سبحانه وتعالى، ولا ننفى ولا نقول لا المراد كذا، لا ما هو هذا المراد، ونغير اللفظ إلى معنى آخر لا يحتمل معنى. لا، يجب على المسلم أن يؤمن بالله ويؤمن بكتاب الله على مراد الله سبحانه وتعالى، ولا يعمل بشيء ويترك شيء. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فهذا واجب المؤمن. فلذلك ابن عباس يستنكر، قال كيف يحصل هذا؟ يعني إذا جاءت الآيات المحكمات يجدون رقة، لكن إذا جاءتهم الآيات المشتبهات الواحد ينتفض كالمستنكر لهذا الشيء. هذا بد من الإيمان بكل شيء أمنا به كل من عند ربنا. ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا، فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا. وقد ظهر من البدع في زمن ابن عباس بدعة القدرية كما في صحيح مسلم وغيره، فقتل من دعاتهم غيلان، قتله هشام بن عبد الملك لما أصر على قوله بنفي القدر. ثم بعد ذلك، نعم هذا حدثت البدعة، لكن الحمد لله أنها حدثت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وردوها وبينوا الحق، لأن حدث ناس بعد الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم على علم، لا الصحابة هم اللي بينوا للناس خطأ هؤلاء، أنكروا القدر، قال لا ما هنا قدر ولا شيء، كل واحد يفعل أفعاله من نفسه، ما في شيء يكتبه الله عليه ولا في شيء يقدره الله عليه ولا في شيء، والعياذ بالله. والله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، من خلق الله الخلق إلى قيام الساعة كل شيء مكتوب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك في اللوح المحفوظ، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كتب القلم ما هو كاتب وانتهى القلم وجفت الصحف، ولا أنا شيء يقع إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. فلذلك سموا قدرية لأنهم ينفون القدر. وهناك ناس مقابلهم والعياذ بالله القدرية الجبرية، القدرية النفاة ينفون القدر، وهناك قدرية جبرية يقولون لا أفعال الإنسان مهبلوك، كل ما يفعل مهبلوك، هذا شيء مسير، الواحد ما هو مخير، كل عمله هذا مكتوب عليه وكله باختياره. لا، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر، وقدره لا بد أن يتم، وقدر الإنسان شقي أو سعيد، لكنه مطالب بأعماله. الله أرسل له رسول وأرسل له كتاب وبين له الحق وبين له الضلال وقال له اسلك طريق الحق وتجنب طريق الضلال، فإن سلك طريق الحق وأطاع الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه على الطاعة فقد فاز، وإن سلك طريق الضلال فهذا من فعله، ولذلك يعاقبهم الله على أعمالهم. كيف يعاقبهم الله على شيء جبرهم عليه؟ ما جبرهم، الله أعطاه عقل وأعطاه فكر وأعطاه شيء يميزه ويعرف له بين الضار والنافع وبين الحق والباطل، أعطاه هذا، لكن اختار الضلال، اختار الباطل، اختار، فهذا هم اختار. لأن الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بعملهم دخلوا الجنة، وأهل النار كذلك جزاء بما كانوا يكسبون دخلوا النار. فعلى المؤمن يؤمن أن الله قدر كل شيء، ولكن مثل ما قال النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسرون لعمل الشقاوة. لكن هذا الإنسان عنده نفسه تجاهده على الباطل، وعنده الشيطان يجاهده على الباطل، فإن تغلبوا عليه فهو راح معهم، وإن تغلب عليهم فهو مسك الطريق المستقيم. والله أعطاه سلاح، أعطاه الاستعادة من الشيطان الرجيم، وأعطاه كتابه وأعطاه سنة نبيه إذا لزمهم فهذا سبيل له يهتديبه إلى الصراط المستقيم. فهذا المؤمن يؤمن بقضاء الله وقدره، لكن الإنسان إذا عمل ما يستطاع وعمل بجهده ووقع عليه شيء يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل. نعم، أهل العلم رحمة الله عليهم إذا رأوا من فعل هذا، من ظهر ببدعة، فما يتركونه، بينوا له الحجة، إن رجع وإلا قتلوه. هذا هشام قتلوه، هذا خالد بن عبد الله القصري قتل الجعد بن درهم يوم العيد، يوم عيد الأضحى خرج به وهو مكبل، وضعه عند المنبر وخطب الناس وأمرهم بالأضاحي، وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله ليس على عرش استوى، وأنه لم يكلم موسى عليه السلام، وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا، فلذلك فقام وقتله. فشكره أهل العلماء رحمه، وهو ما قتله إلا بناء على فتوى العلماء له بذلك، وله أمير، لكن أفتوى العلماء بذلك وقتله. فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، لأنه يزعم أن الله ليس على عرش استوى، وأنه لم يكلم موسى، وأن اتخذ إبراهيم خليلا، والله سبحانه يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا، ويقول كلم الله موسى تكليما، ويقول الرحمن على عرش استوى. فلما نفى هذه الأمور كان هذا جزاؤه. ولذلك يقول ابن القيم في النونية رحمه الله: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. فهؤلاء البدع في كل زمان وفي كل مكان تحدثنا. ثم بعد ذلك أظهر الجعد بن درهم بدعة الجهمية فقتل. قتله خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد. قال الذهبي: حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث: إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال: أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. أخرجه نعم. الله يقول استوى، الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى الرحمن فاسأل به خبيرا. هذا الاستوى نؤمن به كما ذكره الله سبحانه وتعالى. نعم. أخرجه عبد الله في الرد على الجهمية: والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس، وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية. جهلهم في العلوم الشرعية، لأنهم حكموا عقولهم، ولو أخذوا العلوم التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا لها هذا هو الواجب، كما فعل السنة مثل الإمام أحمد رحمه الله، مثل الإمام حنيفة، ومثل الإمام مالك، ومثل الإمام الشافعي رحمه الله، ومثل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة رحمة الله عليهم، وشعبة والليث بن سعد، يعني أئمة رحمة الله عليهم كمار، وما جرى عليه البخاري ومسلم رحمة الله عليهم. هذا واجب المؤمن، أما إذا حكم عقله فسيزيغ وسيضل، لأن العلم مثل ما قال الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف ولا بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله يمسح أعلى الخف. فهذا يقول الدين ما هو بالرأي، الدين تسليم ما جاء عن الله والرسول أن نسلم لنا. وسبب هذه البدع جهل أهلها، لذلك يقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الإسلام، الاستسلام هو الإسلام، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ننقاد لكل ما أمرنا به من عمل أو إيمان. وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. قوله: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. نعم، الآية يكفرون بالرحمن، لما كتب في صلح الحديب بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمن ما أنا عارف، اكتب باسمك اللهم. ولما سمعوه في صلاته ودعاءه يدعو يا رحمن يا رحيم قالوا يدعو إلهين، من هو الرحمن ومن هو الرحيم ومن هو الله، ما فهموا أن هذه صفات لله، صفات للواحد القهار سبحانه وتعالى، فهو الإله الذي يعبد، الله مشتق من الألوهية وهي العبادة والتأله التعبد. لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، التأله التعبد، فالإله هو المعبود سمي إله. الرحمن صاحب الرحمة يرحم عباده سبحانه وتعالى، والرحمن الرحيم، الرحيم كذلك خاص بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، هذه صفاته سبحانه وتعالى وهي صفات لواحد، وهو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن، وله 99 اسم سبحانه وتعالى. وهناك أسماء أخرى أيضا ما وصلت إلينا، لأن من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، نصرت في يدك، مضي في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغميري. ولكن في اللي جاء في حديث أبي داود 99 سنة من أحصاها دخل الجنة، هذه من أسماءه وهو أسماء أخرى سبحانه وتعالى. نعم. روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا، هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى. نعم، إذا كان يا رحمن يا رحيم قالوا من هو الرحمن من هو الرحيم، ولذلك يقول الله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، هو الله، هو الرحمن وهو الرحيم وهو الجبار وهو العليم وهو الحكيم وهو السميع وهو البصير، كل من أسماء وصفات سبحانه وتعالى. فأنزل الله قل ادعوا الله، إذا كان مخلوق من المخلوقات له أكثر من 100 اسم وبعضهم قال 500 اسم وبعضهم قال له 1000 اسم، وهو الأسد وهو أسد ضيغم غضنفر لبدة كبخر له أسماء ما تحسن، وهو كلب أسد كلب من الكلاب مثل ما سماه النبي كلب من الكلاب، وله الأسماء هذه، تستنسلون أن الله سبحانه وتعالى يكون له الأسماء وهو المحيط بكل شيء وهو العالم بكل شيء، فله الأسماء. والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، فأسماؤه كلها حسنى وندعوه بها وندعو الله سبحانه وتعالى بها ولا ندعو أحدا مع الله، هذه صفاتنا. فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. نعم، عدم الإيمان، من جحد شيء فهو لم يؤمن، من جحد شيء من أسماء الله وصفاته فهو لم يؤمن بالله. الثانية لأن الله قال لما جحدوا اسم الرحمن قال الله وهم يكفرون بالرحمن. نعم. الثانية آية الرعد. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، ترك التحديث الشيء اللي ما يفهمونه الناس، لأن العلم واسع والعلم كثير، والعوام الناس ما يفهمون كل شيء، تجيب لهم أشياء تحدثهم ما يدرون شو تقول، أو ربما يفهمون خطأ خلاف. فطلبة العلم الذين هذا لهم علم يخصون به، والعوام الناس يكفيهم الوعظ والتذكير والتخويف بالله سبحانه وتعالى. هو هذا حكمة الله، الأنبياء يعملون هذا. النبي لما كان في مكة أنزل الله عليه الوعظ والتخويف والتهديد، فتجب مثلا قصار المفصل كلها أنزلت في مكة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده إلى آخر السورة، ويل للمطففين. وثم يحذرهم من عقل، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت إلى هكذا الآيات التخويف اللي تخوفهم. لكن لما كان في المدينة والناس عرفوا الأحكام وفهموا الدين، صارت تنزل عليهم آيات الأحكام، يوصيكم الله في أولادكم، آيات مدنية للذكر مثل حظ الأنثيين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. يفهمونه، لكن العوام يحتاجون إلى من يخوفهم ويذكرهم بآيات الله من أجل يمتثلوا طاعة الله ويسمعوا كلام الله. فإذا سمع وفهم بعض الشيء كذا، الآن زودوا من العلم، ولذلك سمي العالم، قالوا فلان عالم الرباني، فلان كما يقال عن ابن عباس العالم الرباني. العالم الرباني منه اللي يعلم الطلبة صغار المسائل قبل كبارها، ما يكتب شيء ما يفهمونه، يعني يمرنهم تمرين، يعلمهم صغار المسائل هم ينشيهم معه حتى يفهمون كل شيء. فهذا العالم الذي ينبغي، ما ينبغي الإنسان أنه مثلا ربما يتكلم في مسجد أكثرهم عوام ما في طلبة علم، ولا في مجمع كبير ما في طلبة علم، ثم يجيب لهم شيء ما يفهمونه بس يتظاهر عندهم بأنه عالم وأنه كذا، ما ينبغي. حاطهم على قدر عقولهم وعلى قدر اللي يطلع الإنسان وهو خرج بفائدة، استفاد منك شيء. وطلبة الدرس، طلبة العلم له درس معين، والعوام لهم درس معين، يعني هذه حكمة الله في إنزاله الوحي، وهذه حكمة الأنبياء والمرسلين حينما يبعثون إلى الأمم أنهم يلقنونهم شيئا فشيء، هكذا ينبغي. فلذلك سموا العالم الرباني لأنه يربي طلابه على المسائل الصغار قبل الكبار. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك. هي مسائل كمل. الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله. إذا حدث الناس بشيء ما يفهمونه، ربما بعضهم يكذب الله ويكذب رسوله، هذا خطأ. أردت أنك تنفعهم ثم توقعهم في حرج والعياذ بالله. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا. ولذلك يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم العالم كل العالم من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يوسع لهم في المعاصي. فبعض الناس ربما انه كل شيء عنده حلال وكل شيء كذا وهذا ما يقالب وهذا كذا، ثم يرضى الناس ويقعون في امور المحرمة. وبعض الناس بالتشديد يشدد على الناس حتى يحرم عليهم شيء مباح او يلزمهم بشيء ما هو بلازم، ما سنن يجعله واجبة عليهم، وإلا أشياء مهيب واجبه ويطمعه، ولا شيء نبيحه الله ويحرمه عليهم. فتجد أن بعض طلبة العلم هذا يميل للتشديد وإلى التحريم، وكل شيء يحرم وكل شيء، ولو شاف الواحد مقصر في ترك سنة أو كلا خاصمه كذا وعده مقصر وعده أنه مخطئ وحاصل به شيء وهو ما ترك شيء عليه إثم، لأن السنن إذا فعلته تؤجر عليها، وإذا ما فعلته فلا تعاقب عليها. فلا تنكر على إنسان فعل هذا. أو بعض الناس والعياذ بالله يتساهل في كل شيء، هذا ما يخالف وهذا ما في باس وهذا ما في باس، ثم فينبغي يكون الإنسان وسط، لا يرخص للناس لتحريم الحلال ولا يحرم عليهم شيء بيخفى الله سبحانه وتعالى ومحلل الله لهم، لا ما ينبغي. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم هذا نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم في اسئله؟ في اسئله؟ طيب هات السؤال. هذا سائل يقول ما حكم، هل يجوز اكل لحم الذي يذبح بالكهرباء؟ لا بالكهرباء، يعني الصعق بالكهرباء يموت على هذا، لا ما يجوز، لان شروط الدكات لها شروط، لا بد من ذبح مع الحلب، ولا بد من قطع المري، ولا بد من قطع الجيران، لا بد من ذكر الله بسم الله، ما هذا وكيف يكون. نعم هذا سائل يقول هل يجوز حلق شعر الجارية الصغيرة؟ حلق الجارية كان يقصد الصغيرة يعني، وكذا كلمة الجارية في الغالب هذا يعبر عنه عن الصغار، فهذا الحلق يعني ما أدري وش يقصد فيه، لأنه جاء في الحديث أن المولود إذا ولد يستحب انه يحلق راسه ويتصدق به ويسمى ويعق عنه في ذلك الوقت، فهذا خاص بالذكور، اما الاناث لا، ما يحلق راسه ولا شيء. واما ان كان لو يسال عن الجاريه المراه مثلا السبيله اللي تبي تحلق راسه، هذا ما يجوز ان تتشبه المراه بالرجال، لان النبي نهى عن تشبه الرجال بالنساء وان تشبه النساء بالرجال. فمن حلقت راسه بدون شيء، وان كان فيه جروح وفيه اذى وحلقته من اجل العلاج فلا باس. أما إذا كان مثلا أنها تحلق رأسها كله تصير كأنها رجل، هذا تشبه بالرجال، هذا ما يجوز. أما إن أخذت منه كان رأسها مثلا شعرها مثلا كثير وطويل وكذا وخففت منه، هذا لا بأس، لكن تتشبه بالرجال لا، هذا ما يجوز. هذا سائل يقول حصلت على قرض من صندوق التنمية العقاري باسم والدتي، يقول حصلت ولكنها توفيت قبل التسديد، وقمت أنا بتسديد الأقساط لكوني أسكن في العمارة أنا وأولادي ومستعد للتسديد ما تبقى من الأقساط، فهل عليها شيء من ذلك؟ لا، إذا كنت مقامة وسددت خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي برجل بيصلي عليه قال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبه. فكان قال رضي الله عنه وقال يا رسول الله وشدنا عليه سأله قال عليه دينارين. قال حد الصحابة دينارين علي يا رسول الله، صل عليه ولا اللي عليه الدين. فقال برع الميت وحق الغريب أنت؟ قال نعم. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما تكفل عليه الأب هذا خلاص برئت ذمة الميت. فهو مدام التكفل أنه يسدد الأقساط والديون اللي عليه خلاص هي برئت ثمته وانتهت ما عليها شيء. هذا سائل يقول جامعت زوجتي في نهار رمضان. إيش؟ يقول جامعت زوجتي في نهار رمضان وكنت أعتقد أن الكفارة إطعام 60 مسكين وقد أطعمت، ولكن اتضح لي فيما بعد أولوية الكفارة أي ترتيبها، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ نعم، صحيح أن كفارة اللي يطأ أهله في رمضان في نهار رمضان يعني الكفارة أولا أنه محرم ولا يجوز الواحد يقدم على هذا الإقدام، لأن الشهر محترم وهذا هتك لحرمة الشهر وهذا شيء أمر لا يحل ولا يجوز. ولكن والعياذ بالله قد الشيطان مثلا ثم إذا حصل لا بد من الكفارة، ولا ينبغي الإنسان يبتعد عن هذا الأمر ولا يجوز له أن يقرب أهله في نهار رمضان، هذا أمر عظيم والعياذ بالله. لكن إذا حصل فكفارته النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن كفارته على ثلاثة أقسام، إما عتق رقبة فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فأنت إذا كنت أطعمت 60 مسكين وتقدر على الصيام ما صحت الكفارة، لا بد أن تصوم شهرين. إن وجدت رقبة تعتكف الحمد لله، وإذا ما جدت فلا يبقى إلا الصيام. فلا بد إذا كنت قوي تستطيع الصيام فالإطعام ما صح وكفارك ما لك كهنه، لازم أنك تصوم شهرين متتابعين. إن كان ما لك قدرة على الصيام ما تستطيع تصوم المرض أو الآخر فهذا لا بأس، الكفارة تجزي. استغفر الله وأتوب إليه.